شاء الله. مسجد معاذ إن شاء الله. البخاري الصبح إن شاء الله. سنبقى مختصر ما نزعجش الناس وما ما نرهقش الناس إن شاء الله. بعد كيف زاد المعاد والتفسير الظهر أول عصر الظهر والعصر ليكن أوله واحد فيهم التفسير واحد لزاد المعاد إن شاء الله وأذن وقدر ويسر. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم صل على محمد. باقي أبواب الذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء. لما ذكرنا آخر دعاء وآخر ذكر فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. ما يعجبه من أهله وماله، واحد قال له احنا نقول ما يعجبه من أهله سواء ترى فيهم صحة أو ترى فيهم فطنة وذكاء أو ترى فيهم توفيقا في مسألة معينة ولو أمر واحد. واخدين بالنا؟ لأن لما قلنا مثلا في أهلك في ولدك في أخيك في زوجتك، وهل قلت أبدا ما يحصلش؟ مين اللي قال كده يا ماهر؟ رمضان كريم. إذا رأى ما يعجبه من أهله، يعني شفت الولد نشيط وناجح وموفق ومحبوب، شفت الولد صحته كويسة، شفت الولد في موقف فيه فطنة وذكاء وتكلم كلام يعني فيه رشد، فيه نبوغ مبكر، مثلا عيل صغير بيتكلم بطريقة فيها نبوغ مبكر، جاب مجموع كويس في الدراسة، أو البنت وفقت وكانت موفقة مع زوجها في موقف، أو الزوجة كانت موفقة معك في موقف معين، إن رأيت ما يعجبك منها من شكلها أو اهتمامها ببيتها أو بمظهرها أو في دينها أو في موقف معين، وجبت عملت لك أكلة كويسة، كانت موفقة في رد في كلمة معك أو مع غيرك، يعني إن كان ذلك بصفة عامة في الأهل، يعني شفتهم معجب بهم في كل حاجة في أمر الدنيا أو أمر الدين أو في موقف محدد، يعني إن رأيت ما يعجبك من أهلك، والأهل زي ما قلنا يشمل الزوجة والأولاد والأقارب، يعني أو من مالك، من مالك يعني شفت نخلة طالحة كويس، شفت بهيمة يعني جسمها كويس وأكلها كويس مستريحة، شفتها يعني منتظمة في العشرة الولادة بهيمة، شفتها مثلا مع ولد صغير لكن جسمه ما شاء الله جسمه كويس، أعجبك شيء من مالك زرع أو بهيمة أو تجارة أو حتى ثوب يعجبك، تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الباب التالي فصل فيما يقول إذا رأى مبتلا. شفت واحد والعياذ بالله مبتلا، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ففضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. رواه البيهقي والترمذي، ابن ماجه والترمذي أو البيهقي والترمذي، وقال حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. نعم، من رأى مبتلا، أولا نشوف المبتلى إيه، مبتلى بإيه، في صحته، في أهله، في ماله، في عقله، في دينه، أيا كان الابتلاء. يعني الابتلاء يعني الناس تخبر أن قد يكون في الصحة مثلا في الجسد مثلا أو عاهة أو يعني عيب فيه ولد به أو سوء خلق أو عادة سيئة زي كالتدخين مثلا، ابتلي بالتدخين، ابتلي بتضييع الأوقات، ابتلي بالرغي الكثير كثرة الكلام، كل ما عابه الشرع أو يعيبه العقل والعرف فأنت تعترى أنه ابتلاء. فإذا رأيت مبتلا رد الفعل النفسي بيبقى مختلف من شخص إلى شخص. في واحد يشوف منظر مش كويس يشمئز، في واحد يشوف واحد مبتلى يقل في نظره يحتقره، واحد يشوف مبتلى يشوف واحد مبتلى يتباهى ويفتخر بما عنده من الصحة والجمال والعلم والعقل والمال. ردود الفعل النفسية بتختلف. فيأتي الشرع فيقنن، يقنن، أنت لما تشوف منظر بتتأثر، يروح مسكك الشرع من لجام الحكمة ويقول لك كيف تتصرف وماذا تفعل وماذا تقول. لأن ممكن لما تشوف واحد قليل المال تفرح أنت بالمال اللي عندك، والواحد عيالك خايبين أنت تقول تفرح بالعيال اللي عندك، وده شيء غريزي موجود. يعني تشوف واحد مثلا زرعتك خايبة تتباهى بما عندك زي ما حصل في سورة الكهف. فالشرع يجيب نفسك ويقول له يحط في خانة معينة في دائرة مرضات الله، يبقى تتذكر نعمة الله عندك فتحمده، وتذكر البلاء عند غيرك فتسأل الله العافية، يبقى حمدت الله على ما عندك من خير وأنا عافاك من هذا. في نفس الوقت تتمنى له المعافاة، أنت حمدت الله الحمد لله الذي عافاني. ممكن مما ابتلاك أو مما ابتلى به كثيرا غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا قلت كده يبقى حمدت الله على ما عندك، يبقى سيزيدك مما عندك من النعمة، من الخير، من الفضل، من الذكاء، من الولد، من النجاح، من الخيبة، من أي حاجة. حمدت الله على النعمة أزيدك منها. طيب يبقى أنت وتقول عافاني مما ابتلى به كثيرا غير من أصناف البلاء اللي قلناها دي، من العادات أو الجسمية أو العقلية أو النفسية. وفي نفس الوقت يمكن الإنسان يعتز بطاعة الله أو يعتز بتوفيق الله فيغتر. الفرق بين يعتز ويغتر، واحد يرفع ايد واحد يرفع ايد، قول ابو قش النقطة. يعتز ويغتر، يعتز في نقطة عزيم يصير احفظها العين تبقى يغتر، لما تكتبها كده دي اغتر الغين عليها نقطة، يعتز شلت النقطة وديتها فين؟ يعتز. اللهم صل على محمد. إن شاء الله. في واحد لما يشوف غيره مبتلى يعتز بما عنده، يعني مثلا صلى العشاء في المسجد وقرأ يجي ناس قاعدين على القهوة يتباهى ويفرح يقول لك إن أنا صليت في الجامعة والناس قاعدة ضايعة صايعة ما عملش ولا حاجة، فيعتز بنفسه ويغتر بعمله. لا، يبقى تقول تتذكر إن ده من فضل الله وتوفيق الله، وإن هذا المبتلى في حالة تطلب المعافاة منها، مش مش مش تحس بالافتخار والتباهي، لا، بتحمد الله على النعمة وتسأله المزيد من فضله كي يديم عليك ما أنت فيه، وتطلب له المعافاة. ذكر دعاء تاني، اللهم عافهم ولا تبتلنا، اللهم عافهم ولا تبتلنا، المبتلى بالمرض، المبتلى بالفقر، المبتلى بزوجة سيئة الخلق، المبتلى بزوج ضايع صايع والعياذ بالله، ده بلاء، أو مبتلى في دينه بتقصير زي ما قلنا، أو اعتاد عادة يضيع فيها وقته قاعد على القهوة يرغي كثير كيشرب والعياذ بالله المؤذيات، فكل بلاء. اللهم عافهم ولا تبتلنا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا غيري أو مما ابتلاك، ولا يسمعه، ولا يسمعه، لأن لو أسمعه يبقى إيه؟ بيقول لي أنت مبتلى، أنت فقر، أنت وحش، أنت جعان، أنت بعريض، أنت عيان، أنت سيء، أنت حظك سيء، يبقى كأنه يسبه، كأنه يؤذيه، ولا مش مطلوب، أنت المطلوب أنك تحمي نفسك من الأذى، مش تؤذي غيرك، ولو أذيت غيرك يبقى كأنك أذيت نفسك، يبقى تطاولت، يبقى ارتكبت ذنوب. نحن رد القرآن والإسلام والسنة والشرع عاوز يحميك من ما يوقعك في السوء، وتقول هذا دعاء كي تنجو من مما يستسول به النفس من الأمراض ومما قد يأتي به القدر أيضا، يبقى تطلب السلامة والعفو والعافية. وبقية الحديث، إذا قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان، كائنا ما كان، أيا كان هذا البلاء، وكائنا ما كان دي خلتنا قلنا إيه، بلاء في الجسم، بلاء في النفس، بلاء في الدين، بلاء في الدنيا، بلاء في العادة، بلاء في الزوجة، بلاء في الأولاد، بلاء في الأهل، بلاء في الأهل. يبقى كائنا ما كان هذا البلاء لن يأتيك بفضل الله، قلها ثقة في الله واعتمادا عليه وتوجه إليه بالصدق والإخلاص واليقين. دعاء معانا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير غير من الكفر والفجور والنفاق والشقاق. دعانا له كافر، احنا دعانا مخصوص دلوقتي هم نقول الحمد لله الذي عافاني. أصرح فين كلامي برا الموضوع، هذا الموضوع لسه ما دعنا، احنا خلينا في جد الوقت. اللهم عافهم من الكفر ولا تبتلن، عافهم من الفجور ولا تبتلن، عافهم من المعصية ولا تبتلن. الذي ما قلتهاش انا دي، انا بقول سؤالك ده خاص، ماشي جبتها من فين اولا؟ والله مش طيب. والله احنا بنقول في دعانا ايه، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، قول دي القدس بتاعتك شو ما تحتاج. ميت ايه الا في الشفاء برضه، شفاء، تطلب المعافاة للمسلمين جميعا، المسلمين والمسلمات، هم أولى بدعائك. وإذا طلبت الشفاء لغير المسلم اطلب له الشفاء في دينه وعقيدته، لأنه مرض بقلبه ومات قلبه والعياذ بالله. يعني ما تحدش إيه مش كده، لا يعني قد تقيت نفسك بدعاء وعايز تخرج منه إزاي، ما تقيتش نفسك بيه، اتنوها للمسلمين، ماشي، صوب، خليك على سفالك ما تنزلش في الغرز يعني. وصل على محمد. كان زي عمك المرحوم حسن هنداوي لما قال انا سمعت الدعاء بتاع رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وما اقول بس يخطر على بالي فلان ده وانا متغاظ منه يخش فيهم ولا لا، بيقول ما مش عايز يخش فيه، متضايق منه، هو مؤمن، واحد مؤمن زعلان من المؤمن. ولذلك القران قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إنما هو متضايق مني يقول لك لا، ولا متضايق مني وقال استقيم ارحمكم، وقال استقيم أنت يا ابني، وهو واقف قدام الصف يصلي الإمام استقيم ارحمكم الله، قال أنا قلت استقيم أنت يا ابني، يصير أنت مقبل على صلاة يقول استقيم أنت يا ابني، لا نكملهاش طبعا. ونصلي على محمد. فيما يقوله أيضا، فصل فيما يقوله من لحقته طيرة، طيرة اللي هي إيه؟ التشاؤم. ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكرت عنده الطيرة فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما إذا تشاءم. الطيرة فيها نوعين، فيها نوع تفاؤل ونوع تشاؤم، بل إذا تشاءم لا يرد، لا يرجع عن طريقه ولا عن عزمته، عزيمته يعني، أما عزم عليه. ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره، سمعت كلمة ما يعني انقبض لها قلبك، أو شفت منظر انقبض له قلبك واستاءت منه نفسك، فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. بقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وروى البخاري ومسلم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة لا طيرة وخيرها الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. عند أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمر من ردته الطيرة من حاجة ينتشاءم ورجع، وقال المكان هيخرج يروح مشوار يشتري حاجة ولا يخطب واحدة ولا مش عارف، يتشاءم من منظر وسمع كلمة ما عجبتوش فرجع، فقد أشرك، فقد أشرك من ردته الطيرة. عشان تشاءم من كلمة سمعها ولا منظر تشاءم ازاي، والقدر بيد الله ولا يعلمه إلا الله، والمؤمن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. لذلك لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء ولا يصرف السوء إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحويل من أمر إلا أمر، ولا قدرة على أمر إلا بتوفيق الله وإقدار الله سبحانه وتعالى جل شأنه. من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله فما كفارتها؟ الواحد يعمل ايه طيب عشان ما يرجعش ولا يتصرف ازاي يعني؟ قال صلوات الله وتسليماته عليه، قولوا اللهم لا خير إلا خيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله، لا إله غيرك، ولا إله غيرك. يقول كلمة دول عشان يرجع لعقيدته أن الأمر بيد الله، وأن تدبير الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول لا يؤثر في ذلك ما يسمع أو ما يرى. ودي برضه من المعالجات النفسية في الإسلام، لأن في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود وإن منا ولكن، كل واحد بيجيله إيه؟ ولكن يذهبه التوكل، وإن منا ولكن يذهبه التوكل. كل واحد يجي للحظة كده يعني، مثلا منتظر النتيجة وترى ينجح ترى بيجي مجموعة، وبعد يسمع كلمة لا تسوءه يستاء ويتأزم ما ينفعش. صحيح إن سمع كلمة تسره يسر بها لا حرج، إنما إذا استاء ورجع من يومه يعني مثلا راح يمتحن ويسمع كلمة مش كويس، واللي بيتكلم بعيد عنه خالص ولا يعرف مين ده ولا فين ولا سامع ولا شايفه خالص، ماشي في الشارع وسمع واحد بيتكلم في تليفون مع واحد في بيت مكفول عليه الأوضة، لكن سمع الصوت بيقول مش هتنفع، ما يمشيش الكلام ده. يبقى يقول لك ارجع مش هروح امتحان، ألغى الامتحان، يبقى أشرك. إنما لا خير إلا خيرك، لا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد. فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه. من رأى في منامه ما يكرهه. أيضا الرؤى موجودة وكل واحد بيشوف منامات بتتفاوت. في واحد يقول لك أنا ما شفش منامات أبدا ريح. هو واحد كل يوم يشوف 500 منام يقول ما هو بس غير ينام يشوف ما يشوف منامات. واحد يشوف ما وينسى ما ياخدش باله من الإشافة. ورؤية زي ما قلنا الكلام الطب فيها يقول ان انت لما بتشوف رؤية بتتذكرها تبدأ اخر حاجة اخر لقطة قبل ما تصحى. بس قبل ما تصحى انكشف لك لحظة كده حاجة كده فشفتها تظل تفتكرها. ان ممكن تنام واحد بينام 7 ساعات حتى في الدرس بينام ويشوف منامات. اللهم اغفر الله وارحمه. واحد حبنا الله يرحمه رحمة الله عليه قال كنت مصلي وراكم انا وما قل لي ما شمجلي زمان صلي معنا شمكش زمان. قال بصراحة انت بتطول وانا بنام وانا واقف. اللهم اغفر الله وارحمه. طبعا اللي ينام وواقف ممكن يشوف منامات برضه ممكن يشوف منام وبيحصل لان المنام لحظة الرؤية لحظة كشف زي الفلاش بتاع الكاميرا كده تفتح كده وتكشف يكشف لك موضوع طويل عريض من علمه سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن قد تكون الرؤية يعني سارة متعلقة بالواقع وقد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع. وكما ورد في الحديث الرؤى 3 رؤية من الله ورؤية حديث نفس ورؤية تحذين من الشيطان. رؤية من الله كشف لك من علم من الغيب يريك إياه ثاني يوم يتحقق بعد يوم بعد سنة بعد 10 سنين بعد بضع 10 سنين بحسب الأحوال. وهذا محقق في القرآن وفي السنة. اللهم صل على محمد. والرؤى إن كانت من الله بتبقى واضحة وفيها أمور كده بينة. وإن كانت حديث نفس يبقى أنت نمت مشغول بموضوع فبتشوفه. وقلنا في موضوع الاستخارة اللي بيستخير يقول شفت المنام يقول أنت شفت المنام عشان أنت مشغول بالموضوع. فكذلك إذا يعني الجعان باللي مش عارف بالإيه يحلم بالإيه الأكل عشان يحلم بالمية. واللي خايف من امتحان يحلم كل يوم بامتحان. يعني سبحان الله ويمكن الواحد له 40 سنة لا أكثر من 20 سنة آخر امتحانات كانت من حوالي 18 سنة لكن برضه يغيب ويشوف نفسه بإيه عند امتحانات. فقد الإنسان مشغول بحاجة قد يراها وقد لا يكون في ذهنه إطلاقا وشاف رؤية. في هذه الحالة إن كانت واضحة بينة في أمر واحد واضح بين أمر واحد بتحتاج إلى تأويل. أما إذا كانت فيها خلط بأضغاث وأحلام الشيطان إذ يحزن صاحبه. إما أن يري الإنسان الشيطان الملعون عليه لعنة الله يعني لا يكتفي بأنه يؤذي الإنسان في في في يقظته بوسوسة بتقصير في الدين بتوسوسة أن يرتكب سيئة يقذف في نفسه سوء ظن بإنسان مسلم. الشيطان يقعد يوسوس الإنسان هو صاحي ما يكتفيش بهذا خليه هو نايم برضه يعمل له ايه يقدر يمرمط فيه ويقلب والعياذ بالله عليه لعان الله. فتحذين من الشيطان يشوف حاجات تؤذيه ويبقى الشيء يعني رؤى المنامات يعني المنامات معنا صح لأن الرؤى تقال على الرؤية الخيرة الصالحة والحلم للشيطان الرؤية من الله والحلم الحلم اللي هو يعني شيء مختلف. يعني شاف نفسه بيستحم في مياه وبعدين طلع لقى نار مولعة وبعدين ركب الطيارة ونزل وقع في البحر. يبقى كل ده يبقى ايه يبقى تلاعب الملعون به ياخده مرة في الطيران ومرة في البر ومرة في الجو ومرة في البحر. يبقى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتصرف من اللي كما يأتي في هذا. ده بالنسبة برؤية من الله ورؤية حديث نفس ورؤية تحزين من الشيطان. الرؤيا هنا قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثا. ينفث يعني ينفخ كأنه يدفل عن يساره ثلاثا. الكلام ده موضوع مهم يا اخوانا عشان ما يقولش كل واحد يتهلوس من اللي يشوف في المنامات وما تسألش كثير. فننتبه، من رأى منكم ما يكره أو فرأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثة، دي نمرة واحد، وليتعوذ بالله من الشيطان، دي نمرة اثنين، فإنها لا تضره. يبقى عشان انت تأذيت المنام لا تنشغل بها، تدفل عن يمارك او تنفث عن يسارك ثلاثا عشان تخزي الشيطان تلعنه، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فانها لا تضر. نمرة ثلاثة، لا يخبر بها احدا، لا يخبر بها احدا. يقول لك شفت المنام وشغلني وربكني، يا عم ما تقولش، يقول له بس معلش، لا ما تقولش، لا ما تسمعني، ما تقولش اصلي، يا عم ما تقولش الله يهديك، ده حكم الشرع. يقول لك لا اصلي معلش اسمعها مني، ايه هو؟ ويبقى لا اتكلم بها، لان الرجل اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام رايت كان راسي قطعت وانا اجري خلفها وراءها، ممكن يحصل دماغ مقطوعه ما يجري وراها هو، وده المنام ممكن، ممكن عادي، ممكن في المنام تشوف ظهرك، تشوف ظهرك وانت مثلا في جلدية فيها حاجة في ظهر مثلا، ممكن في المنام تشوف حاجة في قفاك ولا من غير مراية، مش منام، ما هو منام بقى. فالرجل قال رأيك أن رأسي قطعت وهو بيجري وراك، قال لا تحدثن بتلاعب الشيطان بك، لا تحدثن بتلاعب الشيطان بك. الحمد لله رحمه الله. يبقى إذا رأى مثل هذا لا يتكلم مع أحد، يبقى أول حاجة يدخل ينفث عن يساره، ثاني حاجة يستعيذ بالله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثالث حاجة لا يحدث بها أحدا ولا يكلم بها أحد، لا يخبر بها أحد. وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر، فليستبشر. وما يستحسن في الدنيا يستحسن في في في في عالم الغيب والخيال. الرؤية دي زي حاجة بتراها انت في المنام، الخضرة حلوة واللبن حلو والحيلور الجميل حلو والزرع حلو واشكال الجميلة حلوة، شفت شباب كل شاب كويس او شاب او فتاة جميلة يعني، ده في المنام خلاص. انت ما يستحسن في الدنيا تراه مستحسنا ايضا في الايه، صحيح مبسوط مستبشر، بس بشرط تكون انت عقلك متزن تستبشر بالحسن والخير. لأن في واحد بيستبشر بالسوء، في واحد اللي متعود على المخدرات شوف منام انك مسطول ويبقى مفصول، يعني يقول لك شوف كان انا مفصول، مفصول يعني على مسطول، يقول لك كويس، يقول مش كويس، لان ده فطرته معوجه منحرفه وتفكيره معوج ومنحرف. انما السوي اذا راى ما يستحسنه هو ده المستحسن، يستحسنه العقلاء يعني. وان راى رؤيا حسنه فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب، أو يخبر بها عالما، أو يخبر بها أمينا. وأنا أفضل إذا استبشر بها يقول الحمد لله وينتظر الخير من الله، مش لازم يقعد يحكي الحكايات والكلام ده. اللهم صل على محمد. يبقى كده في ثلاث حاجات يعملهم، إن رأى ما يكره، وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي عليه. نمرة أربعة، يتحول من جنبه، كان نام على اليمين يتحول الجنب لايه؟ الشمال، كان على الشمال يتحول على اليمين، كان على ظهر يميل يمين او شمال. ثم امره ان يصلي بعد ذلك. يبقى خمس حياته. اما يا ماهر عشان تقعد تحكي وتتكلم. كم حاجه من الخمسه؟ اول حاجه ايه؟ أسفل عن يساره ثلاثة. نمرة اثنين يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نمرة ثلاثة لا يكلم بها أحد ولا يخبر بها أحد. نمرة أربعة يغير الجنب اللي نايم عليه. نمرة خمسة يصلي يمسح ويتوضأ وصلى الحمد لله رب العالمين أتم الله له إن شاء الله. فأمره بهذه الخمسة أشياء حتى يدفع شرها بالذات اللي كان خايف منها. يبقى هذه الأمور فإنها لا تضر. وكن واثقا كن واثقا فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره. هنا شاف عضوك قطع شاف جرح مش عارف فيه شاف كلام اللي يخوف ويرعب يقبل لا فإنها لا تضر بفضل الله إن شاء الله. يعني إنها لا تضر حتى إن كان قدر في علم الله أن يأتي شيء يسوءه إذا قال هذه الأشياء سيرفع الله عنه البلاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يلطف به في هذا القضاء. يعني قالوا أحيانا الرؤيا أو المنام يكون إيه قدر لطف الله به. يعني شاف حاجة في المنام ربنا لطف به كانت هتحصل في الدنيا وخلى شاف في المنام قلق وتعب وتأزم وبعدين صحي قال الحمد لله. زي ما قال اللي وقعت الجلبية من السطح الحمد لله ما كنتش فيها. يعني اللهم صل على محمد لو كان جواه كان حصلت مشاكل. فأحيانا الواحد يشوف حاجة مفزعة وبعدين يسحب الحمد لله إنها منام خلاص الحمد لله قدر ولطف سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد. الحديث أيضا الذي صححه الألباني عند الترمذي عن أبي رزين العقيلي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة إن كانت في أمره واضحة بينة طبيعية منطقية مش ما تتناقض مع العقل. وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها. يعني تبقى معلقة في علم الله ما حدش يعرف لها خالص. فإذا تحدث بها سقطت. تبقى معلقة بمعنى لا يعرف تأويلها. فإن تحدث بها سقطت. ولذلك لو كلمت واحد ما يفهمش في الرؤيا وانت أو فسرتها لنفسك أو فسرتها لك الحجة فلانة ولا عمتك فلانة ولا جدتك فلانة يقبت على تفسيرها تقع ماشي والله. يقول شوف منامه يقعد يحكي على المصطبع الحريم والرجال يقول يبقى يحصل كذا خلاص فسرتها يقعد فسر. إذ أول ما يعني تؤول تقع على أول تأويل. فلذلك لا تحكيها إلا لعالم أو لأمين ولو ما كلمت يكون أفضل. عشان أول ما يصحى يقول لي مرة أنا شفتك تقول لي يبقى كذا خلاص بقي كذا. يعني انت هي يعني ليس عندها العلم ولا الفقه ولا التريث حتى بتفكرش يقول لك اقول ايه مجرد ما تقول لك فسرتها لك خلاص يبقى ما تقولش. او هو ترى زوجته رؤيا او منام تقولها لزوجها يقول لها يبقى هيحصل كذا اليوم وزي انت عارف فيه خلاص يبقى هيبقى. يبقى اذا اولها سقطت على ما اولها والعياذ بالله. قال وأحسبه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أبو رزين بيقول ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. لبيبا يعني يفهم كويس في الرؤى أو حبيبا محب. واللبيب أيضا يؤول الرؤيا بما لا يؤذي لأن معروف كده في تفسير الرؤى أن العلماء كانوا يفسرونها بما لا يؤذي من أمامه وقد يكون بنفس المعنى المقصود وفيه أذى لكن ما يقولها ليش بالأذى. وفي واحد يصدم الإيه يصدم الذي أمامه والعياذ بالله. ويذكر في هذا المثال ابن سيرين لما سئل واحد يقول رأيت أن أسناني سقطت قال يبقى جميع عيلتك هتموت كل أهلين هتاكل عيه هتاكل قرايبه كلها هيموتوا كلهم. قال سأل واحد غير ابن سيرين يعني. فلما ذهب إلى ابن سيرين قال ستكون آخر أهلك موتا. هي إن أكلهم ومات زي إن قعد لما يموتوا هي أما المؤمنين ماتوا خلاص. لكن بدل ما يفجع في قلبك يقول قريب كل ما يموتوا وتبعد لوحدك هيموت من التفسير نفسه. مجرد ما يسمع التفسير الرؤية هيموت. الوهم يقتل. الوهم قتال. الوهم ايه؟ الوهم قتال. الانسان لما يتوهم حاجة ممكن يتأذى منها. فلما يقول هالي بطريقة فيها رفق ستكون آخر أهلك موتا يبقى يعني يتفاءل خيرا. الواحد دائما أي إنسان يحب نفسه يعني. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا قصت عليه الرؤيا قال اللهم إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فلعدونا. والناس العامة بيقول لك الخير لنا والشر لإيه؟ خير لنا والشر لأعدائنا. إن كان خيرا لنا وإن كان شرا فلأعدائنا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عرضت عليه الرؤيا فليقل لمن عرض عليه يقول لمن عرض عليه خيرا. مجرد ما تسمع يقول ايه خيرا ان شاء الله خيرا ان شاء الله. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول للرأي قبل ان يعبرها له خيرا رأيت ثم يعبرها. وذكر عبد الرازق احد المحدثين يعني عن ابن سيرين رحم الله الجميع قال كان ابو بكر الصديق اذا اراد ان يعبر رؤيا قال إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا. إن صدقت رؤياك يكون كذا يعني مش أنا ما نعلمش الغيب. ولذلك إحنا نتحرج من تأويل الرؤيا ليه؟ لأنها متعلقة بالغيب. فالإنسان لا يخوض في الغيب إلا بعلم. وعلم الرؤى ده علم واسع. ويعني قد ربما يعني ذل فيه كثير من الناس حتى من أهل العلم. الواحد يقرأ أحيانا تأويلات بعيدة كده مش مستساغة يعني. وممكن يأول تأويلات بحسب حال. ولذلك الرؤية بعد ما صلى على رسول الله تتوقف على الرأي والمعرفة به. يعني لما يكون أحد عز يفسر رؤية يعني أو يسمع رؤية لازم تكون اللي قدامك أنت عارفه تشوفه وتتوسم فيه. أو يكون اللي يسمع الرؤيا أوتي من العلم والفطانة والبصيرة ما يكون له فراسة في من يرى. ما عنده رؤيا يعني فراسة يعني يشوف كده يتوسم فيه. يتوسم فيه إن كان من الأخيار أو من الأشرار أو من المترددين أو من الموسوسين. يشوف 500 معنى موسوس مثلا. فإذا توسم فيه بناء عليه يؤول له الرؤيا أو يعرض عنها ولا يعبرها له. وزيك احيانا الواحد يقول لك اصلي جيت اصلي شفته بعدين اصلي قلتها لواحد قال لي عليها او مش عارف سمعها وقال لي ابو تجي عزيز خلاص ان كانت معلقه برجل طائر وسقطت وعليه العوض. اللهم صل على محمد. شوف ما يعمل هو نفس الكلام يقول يعني لا تفجع من يسمع لا تفجع من يسمع يعني. وبعدين يعني في ناس تري نفسها يعني أكبر مصيبة من اللي يقول أنا شفته كنت شاف. في حديث بهذا المعنى من أرى نفسه ما لم يرى يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. قال أنا شفت منام هو ما شافش. عاوز إيه؟ عاوز يحل مشكلة بين اثنين. يقول أنا شفت منام منك مش عارف أنت ومن عمك ولا أنت ومن عمك ولا أنت وزوجتك حصل كذا وكذا وكذا. قال يعني عشان يصلح بينهم يوم القيامة يعذب بيجيب لي حبة شعير وحبة يقول لي اربطهم ببعض زي الخير كده. كان جدع يربط. يبقى يعني سبحان الله، لأنه تكلف ما لم يحدث فيكلف ما لا يستطيع ولا يجب الله. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. وخلي بالكم من الرؤى إن شاء الله تعالى، باب فيه كتاب اسمه كتاب التعبير في البخاري، كتاب طويل إن شاء الله، نسأل الله إذا يسر وقدر أن يفتح ونتعلم منه إن شاء الله. أما الفصل التالي، فصل فيما يقوله وأفعله من ابتلي بالوسواس، بالوسواس وما يستعين به على الوسوسة. الوسواس معناها يخطر على باله أفكار معينة أو يعني أقوال معينة، هي اللي بيسمع حيات مثلا، أو تخطر على باله معالم معينة أو معلومات معينة هي لا مطمئن لها، وقد تكون مؤذية، قد تكون تشكيك في الدين أو في الشرع أو في القرآن أو في السنة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، ترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم وابن ماجه وأحمد، قال إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثوابه، أو ورجاء صالح ثوابه، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير. فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واسألوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله فاستغفروه. لمة يعني خاطرة، قلب المؤمن قد تخطر عليه لمة الملك وقد تخطر لمة من الشيطان. إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمة، القلب فيه ملك موكل به، وفيه شيطان مقار قريب الإنسان، وللشيطان لمة يعني خاطرة يقذفها كده. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثوابه. إذا حسيت أنك متفائل وتنال خيرا، أو حسيت أن أنت بتحب الحق وتميل إليه، أو عندك شعور أن هذا العمل الصالح مقبول، يبقى لمة الملك. إذا كان عكس كده يبقى لمة من إيه؟ الشيء. الملك دايما يحب الخير ويدعو إليه ويذكر به ويعين عليه. الملك، الملائكة كلهم أخيار، يحب الخير ويدعو إليه ويعين عليه ويذكر به، يصحك للفجر، يذكرك بالقرآن، يذكرك بموعد مجلس العلم، يذكرك بزيارة صلة الرحم، يذكرك بزيارة المريض، يبقى ملك. الشيطان عكس ذلك، يقول لك ما تروح ليش، ممكن يشتمك، ممكن ما يقبلكش، ممكن يتفلفلشك الباب. انت عارف ان جاي منين دي؟ من عدوك وعدو صديق. يبقى اذا جاي من العدو. انما لو تفاءلت خيرا اروح اسلم عليه اللي يحصل يحصل ان شاء الله، يعني حتى ان ما ردش الملائكه ترد اروح اسلم عليه، او شاف واحد من بعيد قال لك اسلم عليه وليكن معك. يقبل الملك يعينك على الخير ويدفعك اليه. انما اللي قال لا ده وش كذا ومش هيرد علي ومش هيعذرنا، يمكن يشتمني، يمكن يغلط فيا، انا مالي به، يبقى وسوسه اما من النفس الاماره بالسوء او من الشيطان. ولذلك ابن القيم سياتي يقول لك ايه الفرق بين، وقالها الغزالي، ايه الفرق بين حديث النفس ووساوس الشيطان؟ يقول لك حديث النفس يبقى في حاجة واحدة، في موضوع واحد، دائما يقول يفكرك بموضوع واحد، يفكرك بإيه؟ بأمر واحد. يقول لك إن إيه النهاردة يعني تروحش الجامعة، دوشة حر، كل مرة يقول لك إيه؟ يقول حر، ما تروحش عشان الحر، ما تروحش عشان الحر. يبقى أو مثلا يقول لك إيه؟ يذكره بالنساء والعياذ بالله، أو يذكره بالفاحشة، أو يذكره بالنظر إلى بقاه مدمن في شيء ولو كانت صغيرة من الصغائر الذنوب الصغيرة. الإلحاح المستمر على حاجة واحدة تبقى من النفس، اللي بنفسه دايما يكسل من صلاة الفجر، يكسل من دروس العلم، يكسل من صلاة الرحم، يعني دايما كسلان كسلان، ده من النفس. إنما الشيطان، حديث الشيطان يتلون، مرة يقول لك ما تروحش الجامعة، مرة يقول لك عدى قهوة وقت شوية، مرة يقول لك اشتم فلان، مرة يقول لك اغتب فلان، مرة يقول لك ظن به، يلون معك في المعاصي لأنه هو يرضيه أي معصية عليه اللعنة. فلذلك إذا تقلبت نفسك في المعاصي أو السوء تعرف منها من الشيطان، وإذا كانت أمر ثابت يتردد على نفسك يبقى من حديث النفس. والشيطان يستغل حديث النفس برضه، يشجع على الشر والعياذ بالله. هنا يبقى إذا كانت لمة الملك تبقى إعاد بالخير، تفاؤل أنه يحصل حاجة كويسة، أو تصديق بالحق، تسمع نصيحة تستجيب لها، أو توجهك توجيها تستجيب له، أو رجاء صالح ثوابه، بمعنى أنه يعمل الخير يكون متفائلا بالقبول، يبقى ده من الملك، من الملك. أما الشيطان إعاد بالشر، من عارف أنه مقبولين ولا لا، من عارف الكلام ده، يعني تستفيد من الدرس، إذا رحت الدرس استفاد، استفيد، من قال لك أنك تستفيد؟ أنا أحيانا براح الدرس أقول لك يا عم أنت راح تتكلم مين يا عمي، بشر بشر، وناس يقول كده، يقول لك بتدي درس مين بيستفيد منك يا عم، من حد عارف حاجة، تستعب نفسك على الفاضي. ولذلك هاجي مقارنة بعد شوية من شبين شيطان الإنس وشيطان الجن، ده يمكن من الدرس ده إن شاء الله، ما شاء الله. طيب، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك الشيطان اسمه خنزب أو خنزب، ده شيطان مخصوص معروف مشهور كده، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة، إن قاعد يخبط لك في صلاتك ومش عايزك تركز في الصلاة ولا في القراءة يبقى خنزب عليه اللعنة، تدخل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وشكى إليه الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم، الواحد منهم يعني، يجد في نفسه أو يعرض بالشيء لأن يكون حممه حممة أحب إليه من أن يتكلم به. الواحد يقول أنا لو تحركت جسمي يتحرك بفحم أحسن ما أقول باللي بيخطر على بالي، يعني بيجي على بالي حاجات مش كويس، بيشكو للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يخطر على بلاء أشياء مؤذية في عقيدة، في شك في الله، في الوجود الله، في قدر الله، في أي حاجة، والعياذ بالله. فقال الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان يدعو الإنسان للكفر، يدعو الإنسان للشرك، يدعو الإنسان للمعاصي الكبيرة، يدعو الإنسان للبدعة، فإن ما قدرش عليه يجيله يوسوس للدحيات كده، يقول لي أنت إيه رأيك في الكلام ده صح ولا غلط، في القرآن في السنة يشككوا في أي حاجة في وجود الله. وأحيانا يقول لك من، يعني سؤال، من خلق السماوات والأرض؟ الله. من خلق الله؟ يجي الملعون يوسوس له بهذا فيقول من خلق. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التسلسل. ده سبحان الله، ده أنا فاكر كنا عندنا ممكن 7-8 سنين، والله يرحمه واحد توفي، شاف يعني عرق سنيبر محترم في بيت قديم زمان، شوف من الكلام ده من 10 سنين، يعني سنة كام؟ سنة 57 مثلا، من 60 سنة ولا 60 سنة أو 62 سنة. فقال لي العرق ده من حط كده قريب نوع صغير كده، قلت لفلان صاحب البيت، ذكرت لي ليش، قال لي من عمل فلان، عيل بيقول ومن خلق فلان، من عمل العرق، قلت له فلان، قال لي من عمل فلان. أعوذ بالله من الشيطان، يوم أنه وساوس ليه الشيطان. نهى رسول الله عن هذا التسلسل، ما تقولش من عمل دي ومن عمل ده ومن عمل ده، قال لك قول إيه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كان تنهي طريق الشيطان. والحديث حدث حسن رواه أبو داود. اللهم صل على محمد. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال لأبي زميل سماك بن الوليد سأله من شيء أجده في صدري، ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قال قلت والله لا أتكلم به، أنا بيخطر على بالي حاجات مش عايز أقولها يعني. فقال قل لي أشيء من شك؟ قلت بلى. قال لي ما نجا من ذلك أحد. ثم قال أن وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ولا زال الناس يتساءلون، لا يزال الناس يتساءلون عن حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي. وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولما كان الشيطان على نوعين، نوع يرى عيانا اللي هو الإنس، ونوع لا يرى اللي هو الجن يعني، فقال وهو شيطان الجن، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يكتفي من شر شيطان الإنس بأن يعرض عنه ويعفو عنه وأن يدفع بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده بالنسبة للبشر. طيب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يقبل الإعراض أو العفو أو اللي استعذ باللي قلناها دي ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ده مع البشر. تعرض عنه يعني تبعد عنه ما تكلمش ما تشغلش بالك بيه، أو تعفو عنه سامح، أو تدفع بالتي أحسن تقول لك كلمة أحسن من اللي قالها لك. ودي الرقي بقى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأما في الشيطان الجن فقال استعذ بالله، استعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعذ بالله إنه سميع عليم. وجمع بين النوعين في سورة الأعراف، أولها خذ العفو بعد إما ينزغنك، جمع بين شيطان الإنس كيف تتعامل معه وشيطان الجن كيف تتعامل معه. وفي سورة المؤمنين أيضا ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي سورة فصلت نفس الكلام ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعدين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى مع البشر تتعامل بطريقة عشان هم قدامك وسهلين تسيبه وتمشي، تسلم منه، لو سكتت هتسلم منه، لو قلت له كلمة حلوة غصبا عنها يسكت، ولو تطاول اعرض عنه يبقى تسلم، إنما الشيطان مش هتقدر عليه. يبقى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم وبارك الله فيكم.